الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذه العبارة من الإمام الطحاوي تدل على أن العبد لا تثبت قدمه على الإسلام، أن يكون مسلما محقق الإسلام الحقيقي، مسلما محققا معنى الاستسلام لله عز وجل، إلا على ظهر التسليم. لابد أن يكون مسلما بخبر الله عز وجل، كما يكون مستسلما أيضا لأمر الله عز وجل. وهذا هو معنى الاستسلام، وهذا هو معنى القلب السليم. فصاحب القلب السليم هو الذي سلم من شبهة تعارض خبره، أي خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلم أيضا من شهوة تعارض أمره. فهنا يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ومعنى قوله سمعنا وأطعنا، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هذا حال أهل الإيمان، أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله ويؤمنون بما جاء عن الله ويؤمنوا بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ومع التسليم أي السمع والطاعة والتصديق، إن كان أمرا فالتسليم بامتثاله، وإن كان خبرا فالتسليم بتصديقه. ولا نعارض أخبار الله بالشبه، ولا نعارض أمر الله بالشهوات، بل نقول سمعنا وأطعنا. وهذا الأمر هو الذي خال فيه المبتدعة، فسمعوا كلام الله عز وجل وقرأوا أخبار ربنا سبحانه وتعالى فقابلوها بالنفي وقابلوها بالتشبيه فزلوا، ولم يصيبوا التنزيه، وإنما زلت بهم الأقدام وزاغت بهم القلوب وتشتتت بهم الآراء، بخلاف أهل السنة فإنهم سمعوا قول الله وقول رسوله فقالوا آمنا وسمعنا وأطعنا وصدقنا. فمن أراد أن تثبت قدمه على أن تثبت قدم الإسلام له على، فليس له ثبات إلا بالتسليم والاستسلام، التسليم والاستسلام، التسليم لخبر الله والاستسلام لأمر الله عز وجل. ومن يعارض خبر الله بعقله، أو يعارض خبر الله بذوقه، أو يعارض خبر الله عز وجل برأيه وبتأويله، فكل هؤلاء على ضلال وعلى شفا مهلك وعلى هلاك، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك نرى أن أهل الضلال والبدع قدموا العقل على النقل، وعارضوا نصوص الوحيين بما أملته عليه عقولهم، وجعلوا عقولهم الفاسدة هي الميزان في قبول الحق ورده. وما أحسن ما قيل في مثال العقل مع النقل، مثال العقل مع النقل، له مثالان. مثال أول: أن العقل مع النقل كحال البصر مع النور، فالبصر لا حكم له إلا إذا صادف البصر نورا. من كان له عينان وهو في ظلمة لم يبصر شيئا مما أمامه، ولن يستطيع يدرك ما أمامه حتى يأتي النور. فكذلك العقل لا حكم له حتى يأتي النقل. وإن كان العقل على الصحيح له شيء من التحسين والتقبيح من الأمور، لكن المراد أن العقل تابع وليس مستقلا بالحكم، إنما هو تابع للنقل. ويشبه بعضهم حال العقل مع النقل كحال عامي سأله شخص عن عالم، فأخبر هذا العامي أن فلان عالم وصدق في إخباره. يعني جاء رجل إلى رجل عامي وسأله عن مسألة، قال أنا لست بعالم ولكن فلان هو العالم، فذهب فاسأله. فذهب فشهد له بالعلم وأخبره أنه عالم، فانطلق ذلك السائل فسأل ذلك العالم، ثم حصل خلاف بين العالم وهذا العامي الذي هو الذي دل على العالم. فلما يعني اختلف قال العامي لمن سأله: أنا الذي دللتك على هذا العالم، ولا يكون قوله مقدم وأنا أرده، لأنك لولا أنا ما عرفته. نقول شهادتك بأنه عالم تكفينا، ودعواك أنك أنت الذي دللتنا فلا تعني أنك أنت الذي على الحق وهو الذي على الخطأ، بل دلالتك تدل علي شيء على أن الحق معه وأنت عامي لا تفقه. كذلك العقل مع النقل، فإن كان العقل هو الذي دل على صحة هذه النصوص ومعرفتها ثم رجع عليها، نقول دلالة أن العقل أن النص لا يقبل، أن النص معصوم وأن قائله معصوم، وإن خالفت أنت حكمنا عليك بالخطأ ولم نحكم عليه بالخطأ، كما نحكم على العامي الذي يخالف قول العالم أن قوله مردود لأن هذا عالم وأنت عامي جاهل. فهذا من أمثلة النقل مع العقل. فالعقل مع النقل كالعام المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك. لماذا؟ لأن العالم لا يمكن يكون نبيا، بخلاف النبي، يعني حتى العالم المجتهد لا يمكن أن يكون قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان هذا العقل يخالف قول المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ فهذه يعني هذه مثال يذكره ذكر ابن أبي العز الحنفي في مسألة حال العقل مع النقل. العقل دل على النقل وإن ناقضه لم نقبل نقضه لأنه دل على النقل الصحيح. فالعقل يعلم أن الرسول معصوم وأن قوله لا يأتيه الباطل لأن الله عز وجل حفظه وتولاه، بخلاف عقلي وعقلك وعقل الناس، عقولنا هذه مظنة الوهم والخطأ والزلل. فإذا اختلف العقل والنقل، هل نقبل ما يقبل الخطأ والوهم أو نقبل الذي لا يقبل الخطأ والوهم؟ سيقبل، لا شك أن العاقل سيقبل قول الذي لا يأتيه الباطل ولا يأتيه الزلل والخطأ، وهو قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى لن تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وهذا كما ذكرت معنى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من شبهة تعارض الخبر وشهوة تعارض الأمر. قال لك: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. فمن رام أي من سعى وطلب علم ما حضر عنه علمه، وذلك أن العقول لها حد، متى ما تجاوزته عاد عليها ذلك بالخسران والزيغ والضلال. فهناك أمور وعلوم حال العبد معها التسليم وعدم الاعتراض. فالأمور الغيبية التي أخبر بها ربنا سبحانه وتعالى أو أخبر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم حقها الإيمان والتصديق والإيمان وعدم الاعتراض. وهذا أمور كهذه أمثلتها كثيرة، فما يكون في القبر من سؤال منكر ونكير وإجلاس الميت في قبره وسؤاله، هذا أمر غيبي، وإن لم تتصوره العقول فإن يقول صدقنا لخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمنا بذلك كله. عندما نخبر بأن هناك ميزان وأن له لسان وكفتان نصدق بذلك، وإن لم تتصوره عقولنا. فإذا رام الإنسان أو سعى في تحصيل علم ما حضر عنه فإن ذلك مدعاة إلى خسارته وضلاله وهلاك. وذا قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك الشريعة جاءت بالعلم الذي يحتاجه المسلم وينتفع به المسلم، وأما الذي لا ينتفع به ولا يحتاجه فإن الله عز وجل لم يذكره في كتابه ولم يأمر بتعلمه. وذلك في هذا القصص كثيرة، مثلا قصة الشجرة التي أكل منها آدم، لم تعين تلك الشجرة ولم يذكرها ربنا لأن ذكرها لا فائدة فيه، وإنما المراد أن آدم غوى وعصى ربه فأكل من شجرة نهاه الله عنها. وأما تعين الشجرة وأي شجرة هي فهذا لم يأتي في الكتاب. فمن رام علم ما حضر عنه أي سعى أن ينال هذا العلم، نقول هذا في الأمور التي مثل هذه الأمور، فكيف فيما يتعلق بصفات الله وفي ما يتعلق بأسماء الله من جهة حقيقتها ومن جهة ما تؤول إليه تلك الصفات، فإن هذا العلم لا يعلمه إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. فالله أثبت له أثبت نفسه صفات وأمر وأخبرنا بها، فعلينا الإيمان والتصديق. وأما كنها تلك الصفات وكيفية تلك الصفات فهذا لم يأتنا به خبر، فمن رام أن يعلم ما خفي ما غاب عنا فقد رام ما فيه هلاكه وضلاله. ولا شك أن العقل له حد، متى ما تجاوز ذلك الحد عاد عليه تجاوزه بالخسران والضياع والضلال. فالله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وله ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فهذا من رام علم ما حضر عنه فإن له العذاب الشديد، نسأل الله العافية والسلام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، كما قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. وهذا هو حال أهل البدع لما لم يؤمنوا بنصوص الصفات وبآيات الصفات وبأحاديث الصفات، عارضوها بالتأويل وبالتحريف والتبديل والمجازات الباطلة، وغيروا المعنى التي أرادها الله عز وجل ورام علم ما حضر عنهم. وإلا الواجب على المسلم إذا سمع آيات الكتاب أن يقول سمعنا وأطعنا ويؤمن بها، ولا يعارض خبر الله بشبهة، ولا يعارض خبره، ولا يعارض أمره بشهوة. ولذا يقول ابن أبي العز ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى. والذي يعارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال العلماء ويرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول العلماء فهذا نقص في دينه، لأن كل عالم قوله موقوف عليه شيء على اتباع الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان قوله يعارضه الكتاب والسنة فقوله مردود، كما قال مالك كل يؤخذ من قوله وكل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القول إلا صاحب هذا القبر. وكما قال الشافعي إذا رأيتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهكذا عليه وهكذا أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. فمن رام علم ما حضر عنه ولم يقنع بالتسليم فهمه، أي أنه قال لم يقنع بالتسليم أي أنه لم يسلم وزعم أن التسليم يقتضي التسبيح والتجسيم وما شابه ذلك، حجبه ما يطلبه عن خالص التوحيد. لأن حقيقة التوحيد هو أن تسلم أمرك لله عز وجل وأن تستسلم لخبر الله وأمره، وأن تصدق الله بخبره وتؤمن بما أخبر به، وتصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتؤمن بما أخبر به، ولا تعارض ذلك بفهم ولا برأي ولا بوجد ولا بذوق، وإنما تقول سمعنا وأطعنا وآمنا وسلمنا. فحجب يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه، أي طلب ما حضر عنه علمه، ماذا ترتب على ذلك؟ ولم يقلع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه أي ما يطلبه ويريده عن خالص التوحيد. وهذا الذي حدا بأهل الاعتزال والتجهم أن عطلوا الله من صفاته، فهذا الذي قصدوه وطلبوه وغيروا النصوص لأجله حرمهم خالص التوحيد وزاغت قلوبهم وظلوا، نسأل الله العافية والسلامة. وما أحسن ما قال مبارك عندما ذكر المخالفين والمعارضين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولدين النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبياتا يقول فيها: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ثم قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ففساد الدين من ثلاث طوائف: إما من الملوك، وذلك أنهم يعارضون الدين بالسياسة ويقدمون السياسة على الدين، فيعطلون أحكام الله وشرع الله لأجل سياستهم التي تقوم على مصالحهم. كذلك أحبار سوء، وهم العلماء الذين خالفوا شريعة الله وخالفوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيقدمون آراء العلماء وأهواء العلماء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هنا هم الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيد وتقييد ما أطلقه. والرهبان وهم جهال المتصوفة والعباد الذين حللوا بذوقهم ووجدهم ما حرمه الله جل، وحرموا أيضا بالذوق والوجد ما أحله ربنا سبحانه وتعالى، وهم المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتعوض عن الحقائق، هذا يقول ابن عز، بخداع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون الذي هم من؟ الأحبار الذي هم الملوك يقول: إذا تعارض السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف والنصوص قدمنا، إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر النصوص قدمنا الذوق والكشف. فهذه الطوائف كلها ضلت لأنها قدمت آراءها وقدمت أقيستها وقدمت عقولها على شرع الله عز وجل. فما أحسن ما قاله الطحاوي هنا: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. فالصوفية وقعوا في الشرك وفي الكفر الصريح البين عندما جعلوا أن الله عز وجل حال في الأجساد أو أن الله متحد بالأولياء والصالحين، وظلوا في ذلك ضلالا عظيما كالاتحادية وكالحلولية وكعباد القبور من المتصوفة الذين دعاهم وحملهم ذوقهم ووجدهم على تشريع ما لم يأذن به الله، ومن قدم عقله على النقل كالمعتزلة والجهمية الذين عطلوا النصوص وخالفوا شرع الله عز وجل بدعوى أن العقل لا يقبلها، والأمراء الذين خالفوا الشرع ولم يحكوا بشرع الله عز وجل بدعوى أن السياسة لا يصلح لها الشرع. يقول رحمه الله تعالى: وصاف المعرفة وصحيح الإيمان. لا شك أن من لم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، لم يحقق التوحيد في التوحيد في الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. وصاف المعرفة وصحيح الإيمان، أصبح متذبذبا تائها ضائعا، لا يعرف حقا ولا ينكر باطلا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وإنما ما أشرب من هواه وما وجده بعقله وذوقه. يقول هنا الشاعر: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد، وكلها لأبي عبد الجبار الهمداني. يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقدا. يحللون هذه العقد، يحللون بزعم منهم عقدا، وبالذي وضعوه زادت العقد. وصدق رحمه الله هذا الشاعر أن ما زعموا أنهم يكشفون به الحق ويبينونه بهذه الكشوفات وبهذه الأقوال زاد الضلال وزاد الانحراف في قلوب هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال رحمه الله تعالى: فيتذبذب بين الكفر والإيمان، والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا شك أن هذه عقوبة، عقوبة من الله عز وجل لأولئك القوم الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدموا عقولهم وقدموا أذواقهم وقدموا كشوفاتهم ووجدهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتذبذب أي يضطرب ويتردد لا يدري أين الحق، أهو فيما يراه ويزعمه أو في موافقة النصوص وما دلت عليه. ولذلك عندما تقرأ في كلام، عندما تقرأ في أحوال هؤلاء وتنظر في أحوالهم ترى العجب العجاب من التيه والحيرة والتردد وعدم الجزم، بل عامة الموحدين، عامة الموحدين أصح إيمان من هؤلاء الأذكياء، وإن كانوا أذكياء لكنهم ليسوا أذكياء، معهم ذكاء ومعهم معرفة لكن ليس معهم تقوى ولا زكاء. ولذلك تجد العامي الذي يقرأ الكتاب والسنة وإن كان ليس على كثير علم ولا على فقه ومعرفة بما بهذه النصوص، لكنه موحد مصدق، تجد فيه من الطمأنينة والسكينة والإيمان ما لا تجد عند هؤلاء الذين يسمون بأذكياء العالم، لما فيه من التردد والحيرة والشك والذي حمل على ذلك أنهم عارضوا نصوص الكتاب والسنة بآرائهم وفهومهم وعقولهم وقيستهم. يقول ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة وقالاتهم في كتابه تهافت التهافت، قال: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف المسائل الكبار. يقول هنا ابن عز ناقل عن هؤلاء الذين هم يعتبروا من أذكياء العالم وإن كانوا ليس من أذكيائه، يقول وهذه الحالة وصف الشيخ حال كل من عدل عن الكتاب والسنة، هذه الحال هي حال كل من عدل أي أعرض وترك وابتعد عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بين علم الكلام المذموم وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض ينظر إلى علم الكلام وينظر النصوص، لكن عند التعارض يقدم من؟ وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إليه شيء إلى الحيرة والضلال والشك، كما قال ابن رشد رحمه، كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالات في كتاب التهافت التهافت، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به. ويقول الآمد وهو أفضل زمانه وقد واقف في المسائل الكبار حائر، قال عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ابن تيمية على الآمدي: يزيف حجج الطوائف ويبقى واقفا حائرا، يبطل الحجج التي يريد أن يبطلها حجج المخالفين له من أهل الفلاسفة وغيرهم، ثم بعدك يقف حائرا. لماذا؟ لأنه لم يرجع إلى عندما رد قول هؤلاء لم يرجع إلى الكتاب والسنة، فهو يرد كلام أهل الباطل لكنه أيضا عنده من الشبه ما يمنعه من أخذ الكتاب والسنة، فيبقى حائرا مترددا. هذا أظن الرد على غزالي، نعم نعم، يقول غزالي رد على الفلاسفة وهذا يرد عليه، نعم، تهابت. ويقول أيضا يقول الشيخ سلام في يقول فيه: من فحول النظار قال ابن تيمية: لم يكن أحد في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من أحسنهم إسلاما وأمثالهم اعتقادا، وهو ممن يقول الذهبي، تفنن في حكمة الأوائل فرق دينه أظلم. يقول الذهبي، وهذه عبارة جيدة من الذهبي، يقول في الآمدي: تفنن في حكمة الأوائل، في كلام الأوائل وفي الحكمة التي يزعمون أنها الحكمة وهي الفلسفة، فرق دينه وأظلم، وكان يتوقد ذكاء. لكن أي ذكاء؟ وما ينفع هذا الذكاء وهو من أجهل الناس بنصوص الكتاب والسنة وفهمي ما دل على الكتاب والسنة. عن آمدي يا شيخ؟ نعم. ويقول عنه يقول آمدي: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا. يقول آمدي: أمعنت النظر في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. تأمل، يقول أنا ما استفدت إلا ما أستفيد إذا كنت على دين ما عليه العوام. العوام يقرأون الكتاب والسنة ويؤمنوا بما دل عليه دون تكلف ودون نظر. يقول: نظرت في الكلام وما استفدت منه شيئا إلا ما عليه العوام. يقول عنه ابن تيمية أيضا: ويحيل في آخر من على طريقة أهل الكشف. وقال عنه: مع هذا فأبو حمد لم يعرف في كلام خروج إلى الشرك وعنة الأوثان، بل غاية ما ينتهي إليه ضلال الصابئين من المتلسل من المتفلسفة ونحوهم، يعني من المتفلسفة ونحوهم. ولذلك يقول بعضهم كما قال ذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي وهو من أئمة أهل الكلام، يقول وتأمل هذه الأبيات، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين في ضلال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها قد علت وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ويقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة الكتاب القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في الإثبات إليه يصعد الكريم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيط به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وصدق في هذه فيما انتهى إليه قوله: لا تروي عليلا، لا تشفي عليلا، ولا تروي غليلا. أن الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية التي سلك هؤلاء المتكلمون لم تغني عنهم شيئا، ولم يستمد منها إلا الحيرة والضلال والشك والريب. فلا يقول: لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وأقرب الطرق رأيتها أي طريق؟ طريق القرآن وطريق السنة، أقرأ في الإثبات الرحمن عرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب يدل على الاستواء، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول الشهرستاني وهو من أيضا من المتكلمين من على طريقة الأشاعرة، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضع كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول: رأيت هؤلاء المتحذلقون المتذاكون الذين عارضوا نصوص الوحيين، عارضوا الكتاب، وعارضوا السنة بآرائهم وفهومهم وعقولهم، ولم يسلموا ويستسلموا، لم أراهم إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. ويقول الجويني وهو أيضا من المتكلمين في هذا، يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه. والآن يقولها من عند موته: والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وفي قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هذا ما انتهى إليه كلام هؤلاء، أنهم في حيرة، مع أنهم كانوا أوتوا جدلا وأوتوا ذكاء وأوتوا فهما، لكنهم عارضوا بهذه الفهوم وبهذه العقول الناقصة، عارضوا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل، عارضوا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يخبر إلا حق صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شمس الدين الخسرشاهي: وكان من أجل تيمية فخر الدين الرازي لبعض الفضاء، وقد دخل عليهم فقال: ما تعتقد؟ يقول هذا لهذا الرجل وهو من تلاميذي أبي عمر الرازي، قال لشمس الدين الخسرشاهي: ماذا تعتقد؟ يقول دخل يعني هذا الرجل يقول لبعض الفضلاء وقد دخلهم فقال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن بقاء أو كما قال؟ فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، أي أعتقد ما يعتقده المسلمون، وترك ما كان يقوله قبل ذلك من الكلام الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. ثم قال يقول هذا الرجل، هذا من تلاميذ أبي عمرو الرازي، يسأل رجل من الفضلاء لكن ليس على طريقة أهل الكلام، قال: ما تعتقد؟ قال: ما يعتقد المسلمون، وما يعتقد المسلمون يقرأون الكتاب فيؤمنون بما أخبر الله به يقرأ الرحمن على العرش استوى، يقول نعم ربي على العرش استوى كما قال الله عز وجل، إليه يصعد الكلم، نعم يصعد الكلم الطيب إلى الله عز وجل، فالله في العلو، هذا ما يعتقد المسلمون. قال هذا الرجل شمس الدين، قال أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد، أما أنا فوالله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. تأمل رجل بالغ من العمر عتية وهو يقرأ وينظر ولا يحسن أن يعتقد ما يعتقده عوام المسلمين. لماذا؟ لأن هذه عقوبة من الله عاجلة، عندما أعرض على الكتاب والسنة وترك التسليم والاستسلام لتثبت به قدم الإسلام عوقب بهذا، بهذه العقوبة. يقول فلا أدري ما أعتقد، لا أدري، في حيرة وفي شك وفي ريب، فما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته ولبني ولا حتى أخضل لحيته. ونقل ابن أبي العز أيضا عن ابن أبي الحديد وهو أبو حامد عبد الحميد نهبة الله المدائني صاحب كتاب شرح نهج البلاغة، يقول فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر، فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا، إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر. وقال الخونجي عنه عند موته وهو أبو عبد الله محمد ابن نامور ابن عبد الملك الخونجي من اشتغل بعلوم الحكمة والمنطق، يقول وقال ما عرفت، يقول عند موته ما عرفت مما حصلت شيئا، يقول ما عرفت مما حصلت شيء من علوم الكلام وعلوم الفلسفة والحكمة شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى مرجح. ثم قال الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. أنت لما يقول عند موته يعني نظر في العلوم والفلسفة والحكمة وعلوم الكلام، ثم يقول عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا إلا شيء واحد، وهو أن الممكن يفتقر إلى مرجح. الممكن الذي وجد يفتقر إلى مرجح، وجوده يدل على شيء، على مرجح له. ثم قال الافتقار وصف سلبي، الافتقار وصف سلبي يعني يحتم في الافتقار، يحتاج إلى إيش؟ إلى يعني إلى مردد. أموت وما عرفت شيئا، يعني واضح الافتقار وصف، يقول بمعنى أنه خرج من الدنيا ولم يعرف شيء، ولا شك أن هذا هو الحيرة والضياع. نسأل. وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقى بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجع عندي منها شيء. هذا معنى كلام الطحاوي، أنهم في حيرة وأنهم في ضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الآخر هو الذي قال هو ابن واصل الحموي. وما أحسن ما قاله الشافعي في هؤلاء، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف عليهم بالأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا وصدق رحمه الله تعالى، هذا حكم فيهم، أن يضرب بالجريد والنعال حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويكون على معتقد صحيح. ثم قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني لا يصح الرؤية عند الإيمان بالرؤية لهؤلاء وهم يعتبرونها أنها يعني يعتبر بوهم أنها تقتضي التجسيم والتحيز. ففي هذا البيت أو في هذا النظم أو في هذا القول من الطحاوي يرد على من؟ على المعتزلة، ومن قال بقولهم في نفي الرؤية وأن الرؤية تقتضي شيء، إذا أثبتنا الرؤية تقتضي إثبات الجسمية والتحيز، وهذا معنى باطل. فأهل السنة يثبتون الرؤية من غير إثبات هذا المعنى الباطل. فأهل السنة عندما يثبتون أن الله يرى، يقول يرى حقيقة، ولا يعني ذلك أن نثبت مع أنه جسم، وإن كان لفظ الجسم لفظ مشكل لا ندري ما يقصدون به. إن كان يقصدون بالجسم أنها ذات قائمة، نقول نعم الله ذات قائمة بنفسه سبحانه وتعالى، لكن لا نعبر بمثل هذه العبارة لأن لفظ الجسم لم يأتي مضافا إلى الله عز وجل، وإنما نضيف إلى الله ما أضافه لنفسه أو أضافه له رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل ما يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. هذا الواجب أنك لا تعارض نصوص الكتاب والسنة بفهم تظنه هو الحق، لأن المعتزلة عندما ردوا أحاديث الرؤية ردوا بأي شيء؟ ردوها بتوهمهم أن إثبات الرؤية يقتضي الجسمية، وأن إثبات الرؤية يقتضي التحيز، وكل هذه المعاني باطلة، كل هذه المعاني باطلة، فالله سبحانه وتعالى يرى حقيقة، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم إثبات رؤيته كما قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، والله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف الرؤية إليه سبحانه وتعالى. فهؤلاء عطلوا نصوص الكتاب ونصوص السنة، وألجأهم إلى ذلك التأويل أن العقل لا يتصور إمكان، وهذا قول باطل. العقل لا يعارض النقل، والعقل يدل على أن الله يرى، لأن الله ذات قائمة، وكل ذات قائمة فإنه يمكن رؤيتها، ولا يمتنع ذلك، ولا يمتنع ذلك. ولذلك عندما قال موسى عليه السلام لربه: أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، وإنما قال: إنك لن تراني، ثم علق الرؤية على شيء ممكن، وهو ثبات القبر، ثبات الجمل، ثبات على ثبات الجبل، وذلك أن يعني علق الرؤية على شيء ممكن وهو ثبات الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قيل تجلى من نوره سبحانه وتعالى قدر الأدملة، فلما تجلى هذا النور من الله عز وجل للجبل ساح الجبل وأصبح كثيبا مهيلا وخر موسى صعقا. وذلك أن الأبصار التي في رؤوسنا والأعين في رؤوسنا لا تستطيع أن ترى الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، وكما قال مالك رحمه الله تعالى: الفاني لا يرى الباقي، الفاني لا يرى الباقي. فإذا كان يوم القيامة أعطى الله عز وجل أهل الجنة وأهل الموقف أبصار لا تفنى لتقدر على رؤية الذي لا يفنى سبحانه وتعالى. فقالوا لماذا عارضوا نصوص الرؤية؟ لأن زعموا أن العقل يتصور إمكانه، وهذا معنى باطل، بل العقل يتصور إمكان ذلك، فإن كل ذات قائمة يمكن رؤيتها. فدعواهم أن العقل يتصور، نقول هذه دعوة منكم باطلة، خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيل، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته، لو عرض على العقل أن هناك موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لاستصعب ذلك العقل، لو عكسنا لاستصعب العقل أن يكون قائم بنفسه وهو لا يرى. فإذا كان كذلك ماذا يفيد؟ يفيد أن الرؤية هي الأصل، أن العقل هو الذي يثبت، العقل يسلم برؤية القائم بنفسه، وقد ينكر أن يكون قائم بنفسه ولا يرى. هم عكسوا فجعلوا العقل دليل على شيء، على أن القائم لا يرى، وهذه مناقضة للعقول السليمة، بل العقل السليم هو الذي يثبت أن كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. ولو قيل العقل أن هناك قائم بنفسه لا يرى لا استصعب ذلك ولا استشكل ذلك. إذن العقول تدل على أن الله يرى سبحانه وتعالى. فقوله يعني عندما قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل درس لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله يرى على صفة كذا، يعني بمعنى بوهم أي أثبتها وأثبت الرؤية على كيفية. وأهل السنة عندما يثبتون الرؤية لا يثبتون كيفيتها، وإنما يقول نؤمن أنه يرى والله أعلم بكيفية هذه الرؤية، نراه بأبصارنا لكن كيف نراه؟ أقول الله أعلم، يعني كيف نراه هو على ذاته؟ فهذا علمه لا يعلمه إلا الله عز وجل، نحن نؤمن أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى، أما كيفية رؤيته فهذا لا يعلمه إلا الله. فمن تبه يقول هنا لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها وردها بفهم، يقول بالعز عند هذه أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا، فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهم من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها يجري ذاك التوهم فهو جاحد معطل. المعتزلة ومن نحى نحوهم نفوا الرؤية وقالوا إن إثبات الرؤية يقتضي التشبيه. فتصوروا في أذهانهم شيء، فلما تصوروا هذا المعنى الباطل نفوا الرؤية وتأولوها بمعنى الانتظار، انتظار الثواب، أو النظر إلى ملكه، النظر إلى شيء من مخلوقاته. يقول ابن القيم للتوهم: التوهم على نوعين، توهم تشبيه وتوهم تعطيل. توهم تشبيه وتوهم تعطيل. هناك من يتوهم فيتوهم الصفة على مثل صفة المخلوق، فهذا توهم إيش؟ تشبيه. وتوهم وتوهم تعطيل، توهم كيفية لا تدعي، توهم تشبيه. توهم التعطيل هو الذي يتوهم معنى باطل فيعطل الله عز وجل، فيعطل الله سبحانه وتعالى من الصفة لأجل الوهم الذي ظنه هو. فتوهم التشبيه وتوهم في الصفة تشبيها، وتوهم التعطيل هو أن يعطل الله عز وجل من صفته. قال أيضا: والتوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل على ظواهرها النصوص، أو توهم معنى غير ما تقتضي ظواهره، وكلاهما توهم باطل، وهما توهم تشبيه وتمثيل أو تحريف وتعطيل. يقول ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم كيفية الرؤية، فهذا لا يمكن يرى الله عز وجل في الجنة، أو ردها بفهم، يعني قال أو تأولها بفهم، تأولها أن العقل لا يقبل ذلك، أو تأولها أن تقتضي التجسيم والتحيز، أو تقتضي المعاني الباطلة، فهذا لا يثبت الرؤية. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل. الأصل أن المسلم يسلم ويستسلم لخبر الله وأمره، ولا يعارضه بشبهة، ولا يعارضه بشبهة بشهوة ولا بشبهة. أو تأول فهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عرب معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخر النصوص، وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا، حرفوا وسموا تحريفهم تأويلا. ظاهر النص: الرحمن على العرش استوى، يدل على شيء، على استواء وعلو ارتفاعي، فأتوا لهذا النص وزعموا تحريفهم له أنه تأويل، وقالوا في معنى ذلك أننا فهمنا لها تأويلا مخالف، يخالف ظاهرها، ظاهرها لا يدل عليه ما فهمناه، وإن المعنى الصحيح لهذا النص هو ما فهمناه، فحرفوا النصوص لعقولهم الفاسدة، فسموا تحريفهم تأويلا تزيينا له وزخرفة له ليقبل. وقد ذم الله عز وجل الذين زخروا الباطل فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال رحمه الله تعالى في ذكر التأويلات الفاسدة في تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما وأنه لم يكلم خليلا، فغيروا نصوص الكتاب والسنة وحرفوا معانيها حتى نفوا وعطلوا الله من جميع صفاته ومن جميع أسمائه سبحانه وتعالى. فقال هنا: ولزوم التسليم، يقول: وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل، يعني الواجب على المسلم والواجب على الموحد هو ترك التأويل والإيمان بما دلت عليه ظواهر النصوص ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي، هو نفي الصفات، نفي الصفات وتعطيلها، ويتوقع التشبيه وهو تمثيل صفات ربنا بصفات خلقه، زل ولم يصب التنزيه، لأن هؤلاء المعتزلة وهؤلاء المتكلمون زعموا بتحريفاتهم الفاسدة والباطلة أنهم يريدون بذكي شيء تنزيه الله عز وجل، وكذبوا في ذلك وظلوا وأخطأوا. فمن لم يتوقع النفي، وهو النفي الذي هو تعطيل الصفات وعدم إثبات ما أثبته الله لنفسه، وأيضا ولم يتوقع التشبيه، والعبارة الصحيحة أن يقال ولم يتوقع التمثيل، لأن التشبيه قد يكون هناك نوع تشابه بين المخلوق والخالق في المسمى، وفي إطلاق الصفة، وإن كان يختلفان من جهة حقيقة معناها. ولذلك يعبر عن ذلك بالتمثيل ولا يعبر بالتشبيه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يذكر التشبيه إنما ذكر التمثيل. فقوله هنا: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب، ولم يصب التنزيه، ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي والتعطيل والتشبيه والتمثيل، يعني المبتدعة بين تعطيل وبين تمثيل، بين تعطيل الله من صفاته فعطلوا الله من استوائه، وعطلوا الله من مجيئه ونزوله، وعطلوا الله من يده ومن سمعه وبصره، وعطلوا الله من صفاته. وطائفة أخرى مثلت ربنا بخلقه، وإن كانت الطائفة التي مثلت ليست هناك طائفة قائمة، وإنما ينسب ذلك إلى أفراد، ينسب ذلك، ولا يوجد في المسلمين من يمثل الله عز وجل بخلقه وهي طائفة قائمة. قد ينسب هذا إلى بعض الصوفية كما يقول ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره أو نظامه. فهو ينسب الكلام كل الذي في الوجود إلى أنه كلام الله عز وجل، وذلك على عقيدته الفاسدة، وهو أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. فالذي لا يتوقع النفي وهو تعطيل الله من صفاته، ولا التشبيه، والتشبيه كما ذكرت الأصل الأولى أي شيء التعبير بلفظ، التمثيل لماذا؟ لأن التمثيل أدق وأليق، وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل، وذلك أن لفظ التشبيه فيه إجمال واشتباه كما سيأتي، فيه إجمال واشتباه. وأما لفظ التمثيل فلا إشكال فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن لفظ التشبيه لم يذكر في الكتاب ولا في السنة. فقال أيضا: فاسم المشبهة ليس له ذكر بذم في المشبه، ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة، ولا كلام أحد الصحابة والتابعين، ولكن تكلم طائفة السلف مثل عبد المهدي ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق الراهوي ونعيم بن حماد وغيرهم بذم المشبه، وبينوا المشبه الذين ذمهم أنهم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، فكان ذمهم لما في قوله من مخالف الكتاب والسنة، إذ دخلوا في التمثيل، إذ لفظ التشبيه فيه إجماع واشتراك وإيهام، لأن الاشتراك التشبيه قد يدخل أيضا في الاشتراك اللفظي، كالمخلوق له سمع والله له سمع، هذا نوع تشابه. أما التمثيل والتشابه من كل وجه، يعني التشبيه والتشابه من بعض الوجوه، والتمثيل مشابه من كل وجه، والمنفي هو المشابه من كل وجه، لا المشابه من بعض الوجوه. إذن قوله: ومن لم يتوقع النفي وهو التعطيل والتشبيه والتمثيل زل، أي زلت قدمه وزل فهمه وزل عقله، ولم يصب تنزيه ربنا سبحانه وتعالى. ومن أراد التنزيه فليقرأ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى أي شيء؟ ليس كمثله شيء، المماثلة، وأثبت وهو السميع البصير. فمن أراد التنزيه فليثبت ما أثبته الله عز وجل، ومع إثباته ينزه الله عن مماثلة خلقه سبحانه وتعالى. أما الذي يعطل الله من صفاته ويمثل الله بمخلوقاته فهذا معطل وهذا ممثل، وكلاهما ضال خارج عن معنى التنزيه ومعنى التعظيم والتوقير لله جل. ولا شك أن المعطلة يعبدون صنما ويعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما. والله وأهل السنة بين الفريقين، فيثبتون ما أثبته الله وينفون ما نفاه الله عز وجل، ومع إثباتهم ينزهون الله عن مماثلة خلقه، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.